أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يمتاز المجتمع الإيماني عن بقية المجتمعات بميزتين رئيسيتين، إذا عدمتا إن عدمت حقيقة الإيمان. الأمم متواجدة، توجد أمة إسلامية وأمة غير إسلامية، لكن الأمة الإسلامية المؤمنة التي بهاتين الخصلتين تستحق واستحقت أن تفضل على جميع الأمم، هاتان الخصلتان هم المائزتان للمجتمع عن دون غيره، وهما أساس الفضيلة واقتلاع الرذيلة، بل وهما أساس البناء الحضاري والتقدم الإنساني، بل هما أساس حفظ قيم الإنسان والإنسانية. هاتان الخصلتان هما ميزة المجتمع الإيماني. فما هما تلك الميزتان؟ مجتمعات في كل العالم، الأمم في كل العالم حينما تنظر إلى أفرادها تلحظ الحالة الفردية هي الأساس، وبالتالي لا يفكر في جاره كما يفكر في نفسه، ولو فكر لفكر قليلا. جاره يموت جوعا وعطشا وهو كأن لم يكن، جاره يرتكب الفحشاء والمنكر وهو كأن لم يراها هذه المجتمعات. ولذلك ينتشر الفجور وتزداد المنكرات وتتقطع السبل والأواصر بين الأرحام فضلا عن الجيران وبقية أفراد المجتمع. أما المجتمع تلك الروح والمسؤولية، ما هي الخصلة الأولى؟ الخصلة الأولى هي مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبهذه الخصلة انتشر الإسلام وانتشرت الفضيلة واقتلعت الرذيلة. فكروا علينا مسألة سهلة، تشوفوا العالم يعيش المنكرات، حتى في العالم الإسلامي يعيش المنكرات، وتترك الواجبات من انعدام هذه الروح. بل بني إسرائيل فقدوا تفضيل الله لهم على بقية الأمم لانعدام تلك الخصلة، وفضلنا بني إسرائيل، فضلناهم على العالمين، الله سبحانه وتعالى يقول. ولكن حينما بماذا فضلوا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن حينما تخلوا عن تلك الخصلة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. تنتشر الرذيلة. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ليس ما كانوا يفعلون. شوفوا من أفضل أمة إلى اللحن والطرد من رحمة الله. بل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. شوف الوين سبب ماذا؟ أنا ما مسؤول، ما لي شغل، يرى الرذيلة أمامه، ما يتحمل مسؤولية اقتلاع الرذيلة، ما يتحملها. أما المجتمع الإيماني لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتدعون إلى الخير. ولذلك القرآن حتى نحافظ على أن نكون خير أمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذه هي خصلة المؤمنين والمجتمع الإيماني، إذا فقدها يبقى اسمه مؤمن لكنه ليس من المؤمنين، اسمه مؤمن لأنه ينطق بالشهادة، لأن من الخصال بين المؤمنين هي مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المؤمنون والمؤمنات. شوف في المقابل مع الأسف المنافقون والمنافقات، وهذا اللحظة القرآن يعلمنا النفاق أيضا يتحمل مسؤولية. مجتمع المنافق يتحملون مسؤولية لكن مسؤولية سلبية، وهي أساس نشر الرذيلة. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منهجهم واحد، قلوب مريضة، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. إذا شفت في مجتمعنا كل واحد يأمر بالثاني بالمنكر، أنت تغتاب وأنا أغتاب وانا امرك بالغيبة واشجعك عليها وانت تشجعني عليها. تفكر انا مؤمن وانت مؤمن؟ لا، انا وانت من المنافقين، بعضنا من بعض، منهج واحد. والغيبة مو منكر. لا تقول هذه تنطبق على من، على المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله. لا، هذا قتل للقرآن. إذا هذا القرآن كتاب تاريخي وانتهى. القرآن يحاكيني ويخاطبني أنا وأنت اليوم وهذه الساعة وهذه اللحظة. هذا مجتمع النفاق، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. شوف الفارق كيف يقول الرسول. الرسول يقول حسين مني وأنا من حسين، حسين علي مني وأنا من علي، سلمان منا أهل البيت، يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا، إلا من اغترف غرفة بيده. لوط يقول اللي يصير يكون مني. استمع الكلام، لا يروح ولا أصحاب المنكر فهو منهم. فما هي خصلة المؤمنين إذن؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أنا مسؤول عنك وأنت مسؤول عني، مو مالي شغل. والله أنا مالي شغل، لا أنا لي شغل. هذه اللغة لغة جاهلية. وش لقصت؟ هاي لغة جاهلية مو لغة إسلامية. يعمل المنكر أقول له فلان هذا مو زين، هذا منكر. يقول وش لقصت؟ أنت حكيت عليك، حكيت على أبوك، حكيت على أمك، حكيت على نفسي. حينما تتحدث على المؤمن اتهامك له واعتداؤك عليه اعتداء عليك. حينما تنشر الفاحشة في هذا البيت أنت تنشرها في بيتي. حينما ترتكب المنكر أنت ترتكبه لكي أنا أشاركك فيه، بل أنا مشارك لك فيه. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون. شوفوا لاحظوا الميزتان الرئيسيتان، هذا السلوك، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذه مربوطة بالعقيدة. تكلم عن العلاقة الإيمانية، المجتمع الإيماني والعلاقة الإيمانية، لأن احنا بعثنا في الغيبة تحت علاقة، ولا تكمال الآية يرتبط بالسلوك العقائدي. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. لما هذه الخصلة توجد رحمة الله التي وسعت كل شيء تسعنا. البارحة جمعة ماذا قرأنا؟ صار حوار، بس بعد الحوار قرأ الدعاء، بقية المساجد قرأ الدعاء. أول ما تبدأ بالدعاء ماذا تسأل ربك؟ اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. إن شاء الله هذه لقلقت لسان. يا رب اللهم إني أسألك أن تنزل علي مليارا من الدولارات. ينزل الله يقول ادعوني أستجب لكم، لكن شنو شكمال الآية؟ إذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليؤمنوا بي وليستجيبوا، عفوا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. استجيب، الله قال الطريق لإجابة الدعوة واحد اثنين ثلاثة أربعة، واللي رب انزل عليه مليار. الله يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. اي ناكل عليه المال، مو هذا استجابة لله مثلا؟ هذه أحد المفردة. إن الله يمحق الربا ويرضي الصدقات، في زيادة المال صدق مثلا. نجيب أمثلة على أساس نعرف، ولا الدعاء وانا جالس ونايم ما تمشي. الرحمة اذا تأتي من خلال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. تقوى من وين تجي؟ من هم المتقون؟ هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الخصلة الأولى، مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد الخصلة الأهم للمجتمع الإيماني، هذه مجتمع عام لكل المسلمين، بس المجتمع الإيماني الخاص يحتاج إلى شيء أرقى، أرقى من هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، قسم. تعرفون ايش معنى قسم إلهي؟ مو كلام إلهي فقط، قسم. تارة أنا أقول لك تارة إذا ما تفعل كذا سأفعل بك كذا، تارة تارة أقول والله العظيم إن لم تفعل الذي فإني سوف أفعل بك كذا، وين أشد؟ القسم طبيعي. والعصر إن الإنسان لفي خسر، خسارتنا في الدنيا قبل الآخرة. يعني نعيش خسارة، أخسر صديق، أخسر المحبة، أخسر المودة، أخسر الأمن، أخسر الاستقرار، أخسر الخير، أخسر أخسر أخسر. وين القرآن يبين خسار التي نواجهها يوميا؟ انت تبغضني وانا ابغضك، انا اخسر الراحة النفسية والاطمئنان النفسي والسكينة النفسية بسبب ماذا؟ لاني تخليت عن مسؤوليتي، ما جعلت نفسك نفسي. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. أنا أصلي وأصوم ومؤمن بالله، لكن لا مع ذلك خسارة. فكر ما فيه خسارة، لا خسران. ما يكفي الإيمان بالله والعمل الصالح للفلاح والربح، أولئك هم الفالحون، ذلك هو الفوز العظيم. لا يكفي الإيمان الذي يتجسد على الواقع الخارجي بالصلاة، لا يكفي إلا إذا انعكس سلوكا في العلاقات الاجتماعية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الغيبة مو من أكبر المنكرات، سوء الظن مو من أكبر المنكرات. شنو الدين على بالكم؟ الدين صلاة؟ إنما الدين المعاملة. لماذا بعثت الأنبياء؟ حق الصلاة. الآن تعالوا المجتمع الإسلامي يصلي، أغلب المسلمين يصلون. إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق. ولذلك حينما الإنسان يفتقد إلى صلة الرحم لا تقبل، لا يقبل منه عمل. أفضل ليلة بعد ليلة القدر ليلة النصف من شعبان، يشترط قبول بل وليلة القدر يشترط قبول الأعمال فيها صلة الرحم. ولهذا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مسؤول، أنا أوصيك بالحق بالكلمة الطيبة ونصبر على الكلمة الطيبة. صعبة لساني عودة على الكلمة الطيبة، صعبة. أصعب الأشياء سلوكيا هو أن أعود لساني على الكلمة الطيبة. صعبة أو مو صعبة؟ والقرآن يقول لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الطيب أن تمدح أخاك المؤمن وتذكره بخير، خبيث الغيبة. ولو أعجبك كثرة الخبيث. أغلب الناس، أنا في المجلس ما من إلا أنا مغتاب، كلهم يغتابوا. يقول لا يعجبك هذا الوضع، لا يعجبك هذا المجلس، المجتمع أغلب يغتاب. لا تتبدل الخبيث بالطيب. مجلسنا بدل ما يتحول إلى كلام سوء وغيبة ونميمة خلي يتحول إلى مدح وثناء وذكر خير، يصير من مجالس الذكر وأنا أكون من الذاكرين. فيها صعوبة لا ما فيها صعوبة؟ صعبة. اسأل أي واحد يقول أنا أجلس في مجلس يغتاب، إذا أقول لهم يا جماعة لا تغتابوا، تعالوا نذكر خير بدل ما نذكر هذا دي سوء، نذكر صفات الحميدة، المجلس كله ينفعل ويثور علي. صعبة لا مو صعبة؟ لذلك وتهاصوا بالصبر، أصبرك وتصبرني، يصير عندنا إصرار لا نتراجع عن محاربة الغيبة. لا تقول فلان يزعل، اصبر على محاربة الغيبة، اصبر على ان تنتشر الكلمة الطيبة فيما او بين اوساط المجتمع الايماني. هذا طبعا اجيب مثال باعتبار موردنا، وهكذا بقية الخيرات. يعني تعالوا مجلس يتحدث يذكر الأعمال الخيرة الذي قام بها فلان وفلان، ومجلس يدور وين ماكو عيوب يطلع. الإمام علي ذكرنا يقول هذا قاعد يطلع أخبث ما في وعائه ليلقي في وعائه لا تقبل. هذا الغيبة. جماعة بذلوا جهد، أقاموا عملا، بعضهم يعتقل ببركة هذا الدور، انا اجي احش فيه، شلون اواجه الله يوم القيامة؟ لا مو هو، انا اللي اسمع، شلون اواجه الله يوم القيامة؟ فكر انا بسلم منها، انا يا رب انا ما قلت، ومن يقول لك تسلم على كيفك؟ ما قلت، انت شريك لانك رابن، الظالم والراضي بالظلم شركاء في الحديث، الراضي بالظلم شريك. احنا نقرأ في دعاء الامام الحسين زيارة الامام الحسين ما ذلعنا على من، بس على من قتل الحسين، ومن سمع بذلك فرضي به. انت تسمع الغيبة وترضى عنها، تقول لا انا ما راضي، اذا ما انت راضي ردها، ما تقدر هو اطلع من المجلس، الجالس تستمع، جلوسك يعبر عن رضاك، هذا اقل الاحوال، والا المطلوب ان تردها بوجهه. هذا هو المجتمع الايماني. لذلك نقرا الاحاديث حتى نشوف الاحاديث شلون تبني مجتمع ايماني. القرآن ولا يغتب بعضكم بعضا، شنو المؤمنون كما المنافقون بعضهم من بعض، في آية ما تقول المؤمنون بس تتحدث عن المؤمنين، تتكلم تقول بعضهم من بعض. انت لما تغتاب البعض تغتابني. القرآن يقول ولا تلمزوا أنفسكم، انت لما تلمز فلان وتعيبه تعيبني. وقلت مو بس النفس، ده القرآن يقول بعضهم من بعض، أنا وإنت من منهج واحد، اغتيابك اغتياب لي، فلا بد أن أدافع. ولذلك الروايات تأمر بالدفاع عن المغتاب، حتى ما في مجال واحد ما يتجرأ، لما واحد يغتاب ويؤدع يتجرأ يغتاب مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. لكن لما يغتاب وشاف الجماعة لا ينصتون إليه، لا ويزيدوا عليه، ويقول لا وأزيد عليك بيت ويكمل، أي إيمان هذا؟ تخلفنا هذا سببه، هالروح المريضة هذا مو مجتمع إيماني، هذا مو إيمان، هذا إسلام وراثي، هذا إسلام باللسان. الإيمان عقيدة بالقلب، قول باللسان، وعمل بالأركان، واقع خارجي. احنا نريد نصير من هذا. وسورة الحجرات تخاطب المجتمع الإيماني، هي خاصة للمجتمع الإيماني دون عموم المسلمين حتى، لأن المجتمع الإسلامي سورة الحجرات تريد أن تحوله من أوله إلى آخره إلى مجتمع إيماني. الإسلام هي خطوة أولى، بس ما يكتفى بهذا، يريد أن ينتقل هذا الإنسان إلى أن يرتقي إلى المجتمع الإيماني، ولذلك يتحمل مسؤوليته، وبهذا يمتاز المجتمع الإيماني، ولهذا يكون مجتمع قوي حصن ما يمكن أن يخترق بهاتين الخصلتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جانب، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. بهذا ما يمكن لأي قوة أن تخترق المجتمع الإيماني أو تعتدي عليه. لكن لما فقد المجتمع الإيماني صار هزيل ضعيف. إذا احنا ناكل بعضنا البعض الآخرين شنو؟ أنا خلني أجيب لكم مثال في مورد آخر بس واقع نتكلم. أنا والله إذا واحد اعتدى على فتاة من برا ما أقبل، بس أنا أعتدي على الفتاة. اعتدائي أنا على هذه الفتاة والتغرير بها وجرها إلى فعل الفاحشة هو الذي يجعلها أن تعشق أو تحب أو تميل إلى الفاحشة فترضى باعتداء الآخر عليها. وين الغيرة؟ أنت عند الغيرة، أنت لا تعتدي. لو لم أعتدي أنا وأنت وهو وهم وهما لما استطاع الآخر أن يعتدي علينا. أنا وأنت لو ما كنا نتحدث على بعضنا ونتهم بعضنا البعض، تفكر الآخر يقدر يتحدث؟ ولو تحدث يأثر كلامه. البارحة قرينا آيات، جبنا المشكلة وين؟ يعني التفتوا حتى نشوف شلون المشكلة. أنا لما واحد يغتاب وأسكت اجي بعدين الهجوم الإعلامي الخارجي من برا ونسكت عنه. نقرأ الآية حتى نلتفت شلون أننا نحن شركاء وسكوتنا سبب إصغاء للغيبة، هو اللي يخليني أصغي للباطل وما شابه. إن شاء الله نشوف الآيات بحول الله، نراها حتى تذكرنا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. كلام باطل. الغيبة شنو؟ ترى اللي يغتاب كل واحد من يغتاب الثاني، هذا أنا شيطان وأنت شيطان. لا تقول هذه الآية خاطب الكفار، لا، خاطبني أنا وأنت. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. اكو عالم رباني يجي ينصحنا، اكو انسان مؤمن يجي ينصحنا، لكن هذه النصيحة وهذه دعوة الخير في ناس تقارعها. من هم الاعداء؟ شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول، كلام الباطل غرورا. يزين ويغرر بي وغرر بك، ولو شاء ربك ما فعلوه. الله لو يريد يجبرنا على الهدى اجبرنا، بس اعطانا الاختيار. فذرهم وما يفترون، يقول خلهم يشوفوا العقاب يوم القيامة، بل يروا العقاب في الدنيا. ولتصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. اللي خليني أنا استمع الغيبة ليش؟ أني ما عندي إيمان بالآخرة، لو عندي إيمان بالآخرة لخبت، لم تلأ قلبي خوفا لوجل قلبي، اقشعر جلدي، أسمع غيبة صار عندي خوف لأنه وراه عقاب شديد. لكن في أفئدة تسمع، لو ما كان في أفئدة تسمع شياطين الجن والإنس يستطيعون شسمه يوحون، زخرف القول، الإعلام المضلل، هذه الفضائيات وهذه الأقلام المأجورة وما شابه. من السبب إلا خلى هذا الكلام الجاهلي والإلحادي والمنحط ينتشر هذا المنكر؟ مو بس لأن لا ننهى عنه، لا، لأن إحنا قاعدين نستمع إليه ولا تمكنهم من سمعك. حديث يقول لا تمكنهم، لكن المشكلة وين؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ويغتاب أنا راضي جالس في المجلس ومستانس، كشف سر اتهمنا، والله أنا هذا اتهمت الآن عندي علي شنو مجودنا، أنا مرة قلت باكر أنا اتحدث أقول لها أفلام عرفنا، أدور عن نقاط ضعف حتى لو صار بيني وبين الشيء أجود في ضعفه. مو هذا مجتمع إيماني يصغى إلى الكلام الباطل، غيبة باطل. لهذا جاء النهي عن الغيبة. اسمع الروايات الشديدة عن وجوب رد الغيبة، وإذا أنا ما ردها أخرج من أخوة الإيمان، كما يخرج الإنسان من الحالة الإسلامية من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. اسمك بالاسم ما تهتم. من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم، يخرج عن دائرة الإسلام. أنا في مجتمع إيماني لما أجلس ويعتدى على مؤمن أنا ليس من المؤمنين، أخرج عن دائرة الإيمان. هذه الآيات التي تبشر المؤمنين بالجنة والرضوان من الله أكبر، ما تشملني، لأن أنا قاعد يعتدى على المؤمن ولا أدافع، شلون أكون من الدائرة؟ أما اللي يدافع، شوفوا النعم، دافع عن أخوك المؤمن نعمة كبرى. إذا واحد اغتاب أخوك المؤمن وانت دافعت عنه تقدم نعمة كبرى إليه، متهادى وتحابه، هذا من أكبر الهدايا. وأما بنعمة ربك فحدث، دفاع عن المؤمنين. ولا تسألن يومئذ عن النعيم، الله أعطانا نعمة العقل ونعمة الولاية ونعمة الإيمان. فأنا لما أدافع عن المؤمن هنالك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنا أريد أصير من الله من الذين أنعم الله عليهم بالسلوك، قلنا احنا مو بالكلام، كل يوم نقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما أريد الله يغضب علي ولا أريد أصير من الضالين، حتى أصير على الصراط هذا المستقيم. تدري شنو؟ برد الغيبة عن المؤمن. من تطول على أخيه، تطول يعني تنعم، ما أصير أنا من الذين أنعم الله عليهم، أنا أصير أنعمت عليه، ينطبق عليه منعم لما ينطبق عليه منعم لما أنعم على أخيه المؤمن. من تطول، اللهم إني أسألك هذا الطول يعني هذا النعم، من تطول على أخيه في غيبة سمعها في مجلس فردها عنه، شنو النتيجة؟ مو نريد الآخرة، ها الآخرة يحصيها الله دنيا. رد الله عنه 1000 باب من السوء في الدنيا، شقد خير عظيم شلون حملنا. واحد مؤمن يغتاب في محضرك، انت تردها عنه تدافع عنه، تدري الله ايش يعطيك في الدنيا، ها مو في الآخرة، الآخرة ايضا. لا لا لا، الله يريد يقول لك في الدنيا رد الله منه 1000 باب من السوء في الدنيا والآخرة. 1000 باب سوء في الدنيا، في الآخرة مو في 1000 باب، 1000 موقف، أقول عفوا 1000 يوم، في مقدار، في كان مقداره 1000 يوم، 50,000 يوم مما تعدون، 50,000 سنة مما تعدون. 1000 باب، الباب الأول تجاوز، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، 1000 باب. الله يخلي يقول لك والجواز، هذا جواز طريق. وفي الدنيا 1000 باب، انت عندك 1000 عيب وعيب، 1000 غلطة وغلطة، الله يسترها. من اغتيب عنده اخوه المؤمن فاستطاع نصره فلم ينصره. اصدقائي الجماعة اقدر اقول لهم، بس انا والله استحي، اذا استحي مو عاجز، لا انا لو ارده يمكن انا يتحول علي ضرر، اظلم، اقتل، ادرني ما، مو مسألة واحد يقول والله ما اقدر، اذا ما اقدر اقول لي اطلع برا، اطلع اطلع، هذا مو معناته ما اقدر انصره، فحق اجلس في هذول مجالس بطالي، لا الكلام ما اقدر انصره يعني بيجودون الجماعة يبسطوني ضرب مثلا. من اغتيب عنده اخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا والآخرة. الله يخذلك. شفتوا لما احنا نخذل في الدنيا ونواجه مشاكل في الدنيا فضلا على الآخرة، والآخرة أشد. تدروا ايش سببها؟ انت ما تدري، شوف شو وقع عليك. لا ليش الله خذلك ووكلك الى نفسك في مورد من الموارد، وصارت عندك مشكلة او عقدة نفسية، مشكلة يا اهلك، مشكلة يا ما ادري يا السلطان الظالم، مشكلة يا صديقك، وخذلك الله ترك ما اصلح. تدري ليش؟ لأنك سمعت غيبة أنت ما رديتها. هذه المشاكل اللي تشوفوها وهذه الآلام اللي نعيشها لأن هذا يغتاب وأنا ساكت، أخرت مخيط لساني. من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا والآخرة. الخذل في الدنيا بسيط، لكن خذل في الآخرة الله يوكلني لنفسي، يقول رح أدور طريق الجنة وينه، يقول الله خليتك روح ولي روح دوره. مثل واحد تايه في صحراء يجي يسأل واحد يقول له وين الطريق، هو ذاك يعرف الطريق يقول له ما أدري، ويدور يدور يدور ما يحصل أحد. من اغتيب عند أخوه المؤمن فنصره، شوفوا لما ينصره وأعانه، نصره الله وأعانه في الدنيا والآخرة. إن تنصر الله، أحد موارد نصر الله نصرك لأخيك المؤمن، هذا نصر الله. ينصركم، إن تنصر الله ينصركم. إذا أنت واحد اغتيب عندك أخوك مؤمن ونصرته، الله ينصرك من الظالم مثلا، وهكذا في الدنيا، وهكذا ينصرك في الآخرة، تكون من المنتصرين الفائزين. ذلك النصر الكبير، نصر الآخرة. أما إذا كان العكس، ومن لم يعنه ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه إلا خفضه الله في الدنيا والآخرة، حط من قدرك. وليش نروح بعيد؟ طبقوه على واقعنا. لا، نطبق على واقعنا في هذا المسجد والله يوم الأيام كنا جماعة نحب بعضنا البعض، وش اللي صار؟ صارت كتلة هاي تجلس وتحط في الكتلة الثانية، الكتلة الثانية تجلس وتحط في الكتلة الثالثة. احنا كنا صرنا نصعد نصعد صير محبوبين، وش اللي صار؟ طب كل واحد طاح، خذلنا لما خذلنا، نحطينا لما نحطينا. واقع أحاديث ما تتحدث أوهام، مو خيال، واقع. إذا مو صلاة تجي هنا وتتجمع أوه والله المسجد ممتلئ وتفرح، لا، موقعيتك أنت في قلب ذاك من حطه، وموقعيته في قلبك من حطه، وهكذا في الآخرين من حط. نزلت مكانتك، نزل قدرك. ومن لم ينصره ولم يعنه ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه إلا خفضه الله في الدنيا، مو بس هذا والآخر. والله كانت لي درجة رفيعة في الجنة، هبط. لا مو هذا، خلنا نجيبها من جانب آخر ألعن وأسوأ. أنا كنت في النار بس في فوق حرارة النار أخف، له خفضني إلى الدرك الأسفل. اشتدت النار وما اشتدت، أعوذ بالله. شنو على بالكم؟ هذا مجتمع الإيماني، الله يريد يا ربي. من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عن ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة. كثير من الشر يندفع عنا ببركة رد الغيبة. مش نقول الصدقة تدفع البلاء، رد الغيبة أكثر، مو يدفع البلاء. البلاء نعمة، بعض البلاء بل كل البلاء بالنسبة للمؤمنين نعمة، أما الشر نعمة. تدفع صدقة حتى ترتاح، ما تريد تفتلي، مع الرغم البلاء نعمة يرفع درجتك، بس أنت ما تتحملها. لا تقول خلني أدفع صدقة، ما أقدر حتى أبتلي. ولا في الروايات البلاء نعمة، لكن الشر نعمة؟ لا. نقول ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. بعد ها ويش آخر عبارة؟ الأبرار الأخيار. حنا لما نصلي نقرأ دعاء شعبان انتهى، اللهم صل على محمد وآل محمد، شنو وش صفاتهم؟ دعاء شعبان كل يوم كنت تقرأه ها؟ لا، الصفات الأخيرة آخر مقطع من هذه، لا آخر بعد الكهف الحصين، لا قبلها. طيبين الأخيار الأبرار الأخيار. لما صاروا من الأخيار الذين أوجبت طاعتهم وولايتهم، صاروا من الأخيار. تجب طاعة الأخيار وولاية الأخيار واجب، أما إذا صار من الأشرار واجب طاعته وأخوته ولايته. لا، المؤمنات بعضهم أولياء بعض، لا يطلع من الدائرة. أما من رد عن أخيه غيبة سمعها من مجلس رد الله عن ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة. بعد هذا الشر يرتفع، مو ظلماء يحيكون بنا شرا أو ما شابه، ما يقع عليك. أنت تريد الدافع، لا تخاف، افعل الخير ولا تخشى أحدا. مو تخاف واحد يعتدي عليك، أكو طاغي يعتقلك، أكو سوء ينكشف عليك، أكو من هالأمور تخشاها. رد غيبة المؤمن، هذا الشر يرتفع، الشر يرتفع عنك. والله نعم عظيمة من الله سبحانه وتعالى، من يدركها؟ مو في الدنيا، لا في الآخرة. مو بس في الدنيا. فإن لم يرد عنه وأعجبه ولو أعجبك كثرة الخبيث. يعجبك الحكي السلبي له، هذا السمع الملوث يعجبه يسمع الغيبة. كان عليه كوزر من اغتاب. لا تقول أنا ما اغتبت، لا أنا ما اغتبت، لا شريك مثل. وش الوزر داخل عليه؟ الغيبة أشد من الزنا، لا يغفر لصاحبها حتى يغفر عن صاحبه. دعاء الإمام الحجة الذي احنا ننتظره ونريد ننتصر به وننصره، ما هو أحد مفرداتها لا نستمع الغيبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. نقرأ أحد المقاطع وسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة. إن السمع بالك بلاش، إن السمع والبصر والفؤاد كان عنه مسؤول. أنت مسؤول عن هذه الكلمة التي سمعتها. وقفوهم إنهم مسؤولون. والنصرة في الإمام، أنا كذاب لا أريد أن أنصر الإمام، لا نطلع الإمام ولا من حاربته. إذا أنا من أنصار الإمام أنصرها الآن. أرد الغيبة، هذه أحد مفرداتها. مو تقرأ دعاء العه، إيش تقرأ في دعاء العه؟ تجدد البيعة والعهد إليه وتدعي نصرته وتطلب أن تكون من المستشهدين بين يديه وتحت لوائه. تفضل الآن، الآن تكون من الشهداء بين يديه وتحت لوائه، الآن تكون من أنصاره برد الغيبة. ما كانت اليهود تنتصر رسول الله صلى الله عليه وآله، انتقلوا من فلسطين وجاءوا المدينة. وذيك الأيام الانتقال مو مثل اليوم طيارة أو ضرب سيلف، تأخذ المسار شهور. هجروا أوطانهم، مو بس سفرة، هجر وطنه ينتظر خروج الرسول حتى ينصر الرسول. لما بعث الرسول ما حاربوه، ليش؟ احنا هم ننتظر الإمام الحجة، ما ننتظره ولا هجرنا بعيدة. تقول ذاك هاجر وبدل، شوف الدرجة العالية والاستعداد، هاجر وترك وطنه وترك كل شيء وجاي يستقر. لأنه يقول الإمام يقول الرسول يخرج في المدينة، أنا أنتظر مكانه، أكون من أوائل من يبايعونه. استعداد كبير ها. لكن لما كانت السلوكيات تخالف نصرة الرسول، أول ما خرج الرسول حاربوه. احنا نفس الشيء ننتظر، افضل اعمال امتي انتظار الفرج. احد الفرج الصلاة، بس ابلغ معاني الفرج هو انتظار الحج. شلون ننتظر؟ انا لما انتظر استعد، انتظر واحد ما استعد له، انا انتظر اليوم الضيف بيجيني، استعد ارتب المجلس، اروح اشتري الخضار، اشتري الاكل، الضيافة، اجهز السيارة، ادعو الاصدقاء، أتهيأ للذهاب إلى في المطار. عمل، الانتظار عمل مو جلسة. انتظار إمام الحج عمل. وسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، هذا دعاء إمام الحجة. تريد ترتبط اقرأ بهذا. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية إلى آخره، إلى أن يجي هذا الموقف. شوفوا كلمات، هذا انتظار الإمام الحجة، طبقها. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وانا جالس، ووفق لطاعة الله وترك المعاصي وانا جالس، لا يعني اسعى للطاعة. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. من ذب عن عرض اخيه، عن عرض اخيه بالغيبة كان حقا على الله. الله صادق الوعد، ما يحتاج يقول كان حقا، كافي بس هذا للتأكيد ها، حقا حقا على الله أن يعتقه من النار. تدري يعني شنو يعتق من النار؟ كلكم تدخلون الجنة. أنا أقول لكم كلمة قاطعة، كلكم بتدخلون الجنة، لكن متى؟ إن من شيعة. أما إذا عتق من النار ما يبقى ولا لحظة. إحنا يوم العيد نقرأ دعاء، اللهم أني أسألك ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. ما هو السؤال وما هو الإعاذة؟ يسألون الله العتق من النار ويستعيذون بالله من النار. هذا أعظم دعاء وأعظم طلب، هذه الحاجة الحقيقية. ها يا الله، مجموعة من صفات الله، يا ودود يا رحيم. هذه دعاء لما يمضي ثلث رمضان، وإحنا مضى علينا ثلث رمضان، مضى الثلث من الشهر المبارك، المبارك التي تعتق فيه العقول، تعتق فيه البشر من النار. شهر رمضان هو العتق من النار. مضى، هل عتقت رقبتي من النار؟ ولست أدري سيدي ما صنعت بحاجتي. ما هي حاجتك في شهر رمضان؟ شهر البريك، أفضل شهر، أفضل ثواب، كل ما تريد، أفضل ما تريد. ما هي، ما هي حاجتك في هذا الشهر؟ ما وما أدري، ولست أدري ما صنعت بحاجتي. ما هي الحاجة؟ هل اعتقتني من النار؟ هل غفرت ذنوبي؟ أي ذنوب؟ ذنوب تؤدي إلى النار. فإن غفرتها، إذا واحد غفرت ذنوبه يروح النار بعد؟ ماكو داعي. فطوبى لي الجنة وإن لم تغفرها لي فوا سواتي، فضيحة. فمن الآن فاغفر لي، من الآن لا تغتر. إحنا نقرأ، أنتوا كلكم بتروحوا الجنة لكن لا تروح النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، العلم بالله، وفي الآخرة حسنة، لأن تعلم العلم حسنة في الرواية. حسنة شنو؟ إذا أحب الله عبدا فقهه في الدين، هذه حسنة الدنيا. بعد وفي الآخرة حسنة، بس أنا ما أريد إلا حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة من الحسنات، ها، لكن تكفي؟ والحسنة في الآخرة الجنة تكفي؟ سؤال، تكفي؟ ها؟ وقنا عذاب النار، ما تكفي، ما تكفي. لأن أقول لكم الجنة بتحصلوها، الحسنة هذه بتاخدوها بتروح الجنة، لكن بعد 1000 سنة، 100,000 سنة. تعال جود ولاعة، أتحداك تشعل صبعك دقيقة واحدة، دقيقة واحدة، هذه النار، ها، مال الدنيا ومال ولاعة، مال ولاعة، ها، مش حرارتها كم درجتها؟ 100,000,000، كلها 10 درجات من حرارة نار الدنيا، ها، مو من نار الآخرة. وهذه نار الدنيا نقطة واحدة من نار الآخرة بس، ولو هذه النقطة نزلت على الدنيا لأحرقتها وما فيها، ولكنها أخمدت ثم أخمدت ثم أخمدت. هذه نار الدنيا كلها نقطة واحدة وأخمدت ثم أخمدت ثم أخمدت، وإحنا ما نقدر عليها. لعب النار، الله ما يلعب. وإيش قال الإمام علي العقيل؟ جاب له حديدة شوية قربها، خيها رجع، ما أقدر. مو على النار، الحرارة التي تشع من حرارة حد الحديد. قال له، ها، أشوفك خفت من نار، لعبة هذه، هذه لعبة. واحد شن واحد يجي يلعب ولا عجودة ويشعلها يبغى يلعب بيها، ما فيه، ما ما تقدر عليه. وأنا ما تريدني أخاف من نار سجارها جبارها لغضبه. وإذا البحار سجرت الماء مو يطفي النار؟ أي نار لتطفى يوم القيامة؟ أي بحار أي شيء؟ لذلك الإنسان حينما يرد الغيبة يعتق من النار. مقليل ها والله كلمة بسيطة بس تعتق من النار، والله ما أسهلها من كلمة ولكن ما أعظم من ثوابها، ما بعدها فضل أصلا إلا رضوان الله. بل هي المقدمة الحقيقة لرضوان الله، لأن الإنسان يروح الجنة ويرضى عنها الله لكن بعد ما يدخل النار، لأن الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة ويزيده ويزيده ويزيده وبعدين لأن وصل للرضا. لكن وش الفائدة بعد في النار؟ صحيح الحمد لله لكن بعدها النار وش صبر عليها؟ ولهذا يقول فما أصبرهم على النار وما يصبروا من باب المبالغة. كان من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار، لأن أنا يوم القيامة أحتاج إلى الرب أقول يا رب فلان اعتدي عليه وأنا دافعت عنه، أنا رديت التهمة رديت العذاب رديت السوء، أنت أولى برد السوء عني. يقول الرب دخله كلامه صحيح حق. من نصر أخاه المسلم بالغيب ومو في حضرته، لما يغتابوا في حضرته هذا بهتان، إذا كان كذب أو اعتداء لا لم يغيب جالس وياه وصديقه ويمدحه بس طلع مني حش قص صبلم حش عوده. لكن اللي ينصر في الغيب، من نصر أخاه المسلم بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. شريد بعد أحسن من هذا، إذا وقع في الرجل وأنت في ملأ فكن للرجل ناصرا. آخر وصية أمير المؤمنين ما هي؟ كونوا للمظلوم عونا وللظالم خصما. بس الظالم الحاكم الجائر هذا أكبر مفردة الحاكم الجائر، والمظلوم المظلوم من قبل الحاكم الجائر. بس الذي يغتاب ظالم لا مو ظالم، أنا خاص مزعل مني في حال طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة قلنا احنا في الدعوة، بس يزعل يزعل، اللي يزعل من الحق ما يستحق أن يكون صديق لا أنا. وكونوا للمظلوم خصما، هذا المؤمن يعتدى عليه مظلوم، عفوا يكونوا للمظلوم عونا، أنا أعينه، وتعاونوا على البر والتقوى، هذا برد هذا، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بالسكوت عن ذاك وظلم ذاك. إذا وقع في الرجل وأنت في الملأ فكن للرجل ناصرا وللقوم زاجرة، إذا ما قبلوا منك وقم عنهم. مجلس بطالي عندنا بحث واحد من الروايات حتى نختم بحث كلها روايات واحدة بس فكرتها وأختم البحث حتى لو أطلنا عليكم تحملون. زين أنا غتبت، ما هي الكفارة؟ احنا ذكرنا بعض الكفارات، تروح تعتذر منه وتطلب منه صح لو لا تطلب السامحة. مات قلنا تسأل الله أن يتكفل إلك، بس أنت تحتاج إلى عمل أيضا حتى الله يستجيب لك، فليستجيبوا لي. فإن قصرت يدي أو ضاق وسعي عن ردها إليه ما أقدر، إذا أنا أقول لها أنا غتبتك تصير فتنة ومشكلة أكبر، أنا أريد أصلح ما أريد أفسد، وش أسوي؟ ما أقدر، مو حياء أنها مو استكبارا في النفس، ما أقدر. التفتوا ده أقول أنا لو أروح أقول له أنا غتبتك شي يصير؟ يحقد علي ويملأ ضغينة علي وبالتالي تخترب علاقتي وياه. أنا أريد أصحح العلاقة أو تصير عركة وضرب اللكمات على عقولتنا ضرب البوكس. لا احنا ما نريده. زين احنا نطلب من الله يتكفل حينما نعجز ولا أنا قلت بعض الأمثلة تروف، مو لازم تقول له أنا غتبتك، تقول له يا فلان إذا بدأت كلمة سوء مني عليك اسمح لي، اليوم جمعة سامحوا من بعضكم بعض، جمعة بريكة، العيد يجي سامحوا وصافحوا من بعضكم بعض وسامحوا من بعضكم بعض، كل واحد يطلب من الآخر أن يصفح عن يوم عيد الغدير، موالد الأئمة، مولد الإمام الحسن جاي، نصافح ونطلب الصف من بعضنا البعض بس بصدق، مو أقول له اصفح لي وبعدها بلحظة أحشه، هذا مو صرت أنا كذاب، حتى لو قال صفحت عنك الله يقول لا هذا ما يستاهل، لعبه، لأن التوبة نصوح وأصلح. يعني أنا لما بل بالعكس أنا لازم أعكس أذكره بذكر حسن. زين إذا أنا عجزت بأي سبب من الأسباب المانعة الحقيقية، ما هي كفارته؟ اللي يفطر في شهر رمضان الله يقول له لك عقوبة النار، تريد ما تدخل النار اعتق رقبة، ما تقدر اطعم 60 مسكين، ما تقدر عفوا ما تقدر صوم 60 يوم، ما تقدر اطعم 60 مسكين، بعض الاوقات بالاختيار بعض الاوقات بالترتيب، لا بعض الاوقات ثلاث تفطر بالحرام، لا ثلاث زين ما اقدر يا رب تفت سام فطر على الحرام، وهذه كفارته تاب توبة نصوحا، ما اقدر ما هذه الكفارة الله يقول له استغفر لذنبك وانا غفور رحيم، بس هاي ترتبط بالله، بس اللي يرتبط بالبشر يوم القيامة وش تسوي صاحبه؟ يقول اريد اخذ من حسناتك، خذ من سيئاتي وخذ واعطني من حسناتك، يقول له عطني من حسناتك، عطني خلصت الحسنات، انا غتبت هذا وغتبت هذا، كل حسناتك خلصت. القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فاما من ثقلت موازينه، ثقلت بالحسنات، فهو في عيشة راضية، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا اللي تثقل موازينه بالحسنات. واحد آخر، وأما من خفت موازينه ما عنده حسنات، أو عنده شوية وأخذوها بعد ما بقى شيء، فأمه هاوية، مكان العز هذا المكان، هذا أمه رعش راسه، مو يقول أنت راكب راسك تهوى به لأن ناري جان. بعض الناس يقولوا أمه هاي، فكر أمه اللي جابته شنو جرم أمه، ما تقرأ في القرآن لا تزر وازرة وزر أخرى، أصله المكان اللي متمر الإنسان إهنا، خذوه فغلوه، من وين؟ من الناصية، إهنا فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. عليل زين شنو الكفارة حتى لا أهوى بالنار، حتى حسناتي تبقى انا وسيئات اللي عنده بعدين ما عندي حسنات، يقول عندي سيئات خذها، خذ يشيل بالزين سيئات، يقول زين انا بهالسيئات احط في نار جهنم، كل ما زادت سيئاتي انحطيت في جهنم، في طريق. قلت بس ما تقدرها انت بكلمه تقدر كل هالامور ارتحت، بس اذا ما قدرت في كفاره، وكفاره صعبه، سهله باللسان بس صعبه. لو أنا أجي أقول لكم لواحد مثلا اذكر الله، بس قل لا إله إلا الله، كل ما ذكرت الله قل لا إله إلا الله، من ومنكم يمارسها رغم ذكر إلى الله مع حبك لله؟ تذكر كفارة المغتاب شنو؟ كل ما ذكرت تستغفر له، لأن إذا استغفرت له الله يزيل سيئات له، فهالسيئات بدل ما تنحط عليه حتى لا يعطيك إياها الله زالها، بس كل ما ذكرته. سئل النبي صلى الله عليه وآله ما كفارة الاغتياب؟ قال تستغفر الله لمن اغتبته كل ما ذكرته. لا تقول زين، تقول والله أنا خب ما أقدر، زين متى ما ذكرت حتى إذا مو كله أقل استغفر حتى شوية أخاف أخاف. أنا أقول كل ما ذكرته بس لاقي الشيطان يقول لك أنت خب ما بتقدر بعد لا تستغفر له. ولهذا حنقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أخوي قبل راح مات ما أقدر أروح الآن أستأذن منه. أخوي في الإيمان إياه في ساحة الجهاد ويمكن كنت أنا يا في زنزانة اليوم استشهد. وين سعود حماد رحمة الله عليه؟ ممكن واحد كان يا في زنزانة واغتابه الآن بعد يقدر. فإن قصرت فدي وباق وسعين عن ردها إليه. اللي يحكي عليه وما شابه يتفضل يقول اللهم اغفر له. هو من دون اغتيار نقول احنا اللهم اغفر له وارفع درجته في أعلى عليين. وين سعيد الزاهر؟ ما تعرفوا سعيد الزهر هذا من الشهداء. اغتبته اخو استاذ ابو حسين عبد الله حسين استاذ الفنيه اذا حد دارس في شمال يمكن البعض يعرفه. اخو سعيد الزهر هذا من الشهداء. شهداء قدموا دماءهم دفاعا عن الرساله. وجودكم انتو امثالنا ببركه دماء هؤلاء واشباههم ونور الله يشع بهم بأمثال أولئك. أنا إذا اغتبت هذا أو أمثال من المؤمنين. أنا هذا من باب مثال أمثلة بارزة حتى نذكر أخواننا المؤمنين المجاهدين لأن هذا هو الصراط المستقيم. والشهداء هم الذين أنعمت عليهم. هؤلاء الذين أنعم عليهم بالشهادة. إحنا الله أنعم علينا برد الغيبة. إحنا هؤلاء من دون أن نغتابهم ندعو لهم. فما بالك إذا واحد اغتابه يقول اللهم اغفر له واعفو عنه. هذا الله يستجيب دعاني بلسان لم تعصني به. هذا اللسان إسلام ما عصى الله بلساني. لهذا الله يستجيب. كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته. رواية أخرى وأنا هذه كلها روايات نفس المعنى بقرأها كلها على السريع. كفار من اغتبت أن تستغفر له. إذا اغتاب أحدكم أخاف ليستغفر له فإنها كفارة له. كفار أنت عمل ذنب تحتاج تكفر حتى الذنب يرتفع. إن من كفار من كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. من اغتاب أخاه المسلم فاستغفره له فإنها كفارة. هذه كفارة الاغتياب. وهذه بعض الروايات. وشفنا شلون الغيبة خصلة سيئة ذميمة جدا تحطم المجتمع الإيماني تحطيمه وبالتالي تؤخر العمل وتفقدنا المكتسبات. اليوم احنا في ظرف والله والنعمة والقرآن واهل البيت واهل النبوة قسما عظيما لولا الغيبة وما شابه ما بين المؤمنين لوجدنا نحكم العالم اليوم. اليوم ها رايحة مكاسب تروح. والله نعم كبيرة. الله قاعد يقول انتوا اتباع البيت تفضلوا. العصر عصركم. الزمن زمنكم. لكن هذه احد مفردات العوائق اللي بين المؤمنين. ولهذا فتذهب ريحكم دولتكم قوتكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا. الغيبة مو نزاع بس إن شاء الله النزاع بالعركة. فتذهب ريحكم ولا تنازعوا فتفشلوا. نفشل وتذهب ريحكم. فشلنا إذن. والله ليش فشلنا؟ والله لأن ما عدنا مال. ليش فشلنا؟ لأن الطاغوت منعنا. لا فشلنا لأن ما طعنا الله ما طبقنا القرآن ما طبقنا روايات أهل البيت. روايات أهل البيت ما تأمرنا بالنزاع والغيبة والنميمة والبهتان وما شابه، هذا الذي يذهب قوتنا. احنا الشيعة ضعفاء على بالكم بسبب اننا شيعة فقط؟ لا، بسبب مو فقط، لا، اساسا ليس التشيع سبب للضعف بل سبب للقوة والعزة. ان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. لكن هالغيبة وهالنميمة هذا سبب ضعفنا؟ مسجدي ومسجد ابوك وجدك، المساجد لله، يدعون ربهم بالغداة والعشي، يريدون وجهه، ما يريد حزبه ولا مرجعه ولا امام الجماعة اللي وياه، فضلا عن الدنيا وجهه يريد الله. إن شاء الله أكو نبي يقول يا ناس تعالوا أنا خلوني رب من دون الله. الأنبياء يقولون وكونوا ربانيين، أي بما يقول الرب. إحنا لا، تعال طالع، تعالوا طالعوا المسلمين، الحركات الشيعية والبيوتات المرجعية الشيعية والعلماء أئمة المساجد، كل واحد هو محور ركيزه، مو دعوة لله، دعوة له، هو رب من دون الله. احنا ما نريد هذا، كل واحد فينا نريد نخرج عن هذه الدائرة، دائرة السوء، دائرة الفشل. ولذلك تنازعوا مرجعية مع مرجعية وإمام مع إمام وحزب مع حزب، لأن مو ربانيين، مو كنوا ربانيين، وإنما أنا رب من دون الله، حزبي مرجعي أنا العالم، وبالتالي نتاجها أحط فيك وتحط فيه، أغتال شخصيتك وتغتال شخصيتي، مو أغتالك بالقتل، مو شخصك، شخصيتك، كرامتك، عرضك، مكانتك، هذا دين؟ وينه؟ اقرأوا القرآن، القرآن يخاطبني أنا، أنا أقرأ القرآن أقول هذه الآية تقول لي أنا، ها، لا تقول هذه اليهود، لا تقول منافقين، لا تقول النصارى، قول هذه الصفة أنا أمارسها ضد أخوي المؤمن. إذا كنت المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، عفوا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، أقول دول منافقون في عهد الرسول، هذا قراءة خاطئة، هذا كتاب تاريخ حتى يقول لي هذا؟ لا، أنا أقرأه أقول تعال، أنا آمر بالمنكر، أرضى عن المنكر، ولتصغى قل أفئدة. إذن أنا اللي قاعد أصغى إلى هذا الفاجر والفاسق والمغتاب وكلام الفحش، وهذا كاتب القلم المأجور، وهذا الظالم النبل، أنا قاعد. هاي الآيات تخاطب، آيات هذه تخاطبني أنا، لهذا ما مكنهم من سمعي. من استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله. لما أمدح مؤمن بما فيه مو بالغلو، هذا أنا أعبد الله، أستمع لمدح مؤمن مو غلوا، ها، أنا أستمع أعبد الله. أما لما أبخس أستمع إلى واحد يبخس مؤمنا، فأنا أستمع إلى الشيطان، أنا أعبد الشيطان. إلى هنا أنا أكتفي بذكر الآيات، لكن ما انتهينا من بحث الغيبة. مو مهم، أنا مو مهم عندي أنا أخلص تفسير سورة الحجرات، المهم نصحح مسارنا. آية واحدة نطبقها أفضل من أن نختم القرآن كله تفسيرا حتى من دون تطبيق. لهذا هذه الخصلة الغيبة لابد أن نقتلعها. لهذا البحث القادم كشف الريبة في أحكام الغيبة للشهيد الثاني، حتى نبين ونشوف الأحكام. طبعا الروايات أشاد، بس أنا أريد إكمالا للبحث حتى تصير عندنا رؤية واضحة، حتى كل واحد منا يتحمل مسؤولية أمر بالمعروف ونهي عن منكر، تواصي بالحق والتواصي بالصبر، نرفع الظلم، هذه مسؤوليتنا، حتى باكر نكون أحبة قلوبنا ما فيها أغلال، نريد قلوب طاهرة مو اللي يصلي في ذاك المسجد لأنه ما يصلي وياه يعني في قلب الغل عليه. مؤمن عفوا وإيش أنت تحمل غل عليه؟ قول الحمد لله الذي ملأ مساجدنا بالذاكرين لله بمن يحضرون المسجد ليطهروا، إن الله يحب المطهرين. الله يحبان أبغضه. حنقرأ في الدعاء ومحبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك، هذا في أدعية رمضان وما شابه. أسأل الله أن يطهر ألسنتنا عن الغيبة عن وأسماعنا عن اللغو والغيبة، بل ويجعلنا ممن يدافع عن المظلومين من المغتابين، وممن يردع الظالمين الذين يغتابون المؤمنين، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ما أدري كان أطولت وكان أخذ ساعة وشيء، بس بعد تحملون على كل حال. يقول وين كان الإطالة مكروهة، أن المتحدث في الروايات عندنا اللي يستمع يمل، اللي يتحدث ما يمل، بس واقعا يعني في القلب حرطة في الواقع بسبب واقعنا، لأن إحنا المؤمنين نكون نماذج، نريد نكون النماذج الفضلة حتى نحبب الناس للمؤمنين. والله لو تكون خلقنا لدخلوا الناس في الدين زرافات زرافات بخلقنا. صلاة إذا أحد عنده سؤال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.